بعض الإخوة يعني في مدينة سيرسلون يعني لأن يكون عندهم عائلة في البلد وقد لا يكون عندهم، فهم يريدون أن يبعثوا يعني يعني المال للبلد حتى يعني يشترون هناك ذبيحة ويذبحونها ولا يفعلون شيء هنا، فهل هذا مشروع أم لا بد من الأضحية في بلد في البلد في بلد الإقامة؟ إذا كان الواحد مقيم هو نفسه بدون عائلته والعائلة في بلده مثلا، نعم، وجعل الأضحية عند عائلته فهذا ما في شيء، لكن إذا كان مقيمين هو أولاده مثلا وأولاده مقيمين في فرنسا فهو يجعل الأضحية عنده. نعم نعم، ولا يجوز أن يرسلها إذا كان مع عائلته في البلد. إذا كان مع عائلته إذا كان عائلته في البلد يجوز أن يرسلها. لا قصدي هو مع عائلته في فرنسا هنا. أيوه. لا يجوز له أن يرسل إلى المغرب أو إلى السنغال أو إلى الجزائر أو إلى. أيوه ما نقول لا يجوز، لكن نقول أن الأفضل أنه يجعل أضحيته عند أولاده. لم يستطيع الأضحية يا شيخ، من لا ليس له يعني المال الكافي في الأضحية. ما عليه ما عليه، الأضحية ليست واجبة إنما هي سنة.